مستمعينا، قراءة للأحداث السياسية حول اتفاق إدلب الأخير بين روسيا وتركيا والعدوان الإسرائيلي على اللاذقية وتداعيات العدوان وموقف الحلفاء. دائما تتابعون آخر وأهم الأحداث في الزاوية السياسية، قراءة في فضاء سياسي التي سنبدأها معكم بعد الفاصل. دعوني سوية أرحب بضيفي لليوم اللواء محمد عباس محمد، الخبير العسكري والاستراتيجي. يسعد أوقاتك دكتور. أسعد الله صباحكم ومساءكم بكل خير، شكرا لكم. تحياتنا إليك سيادة اللواء. سيادة اللواء، اليوم حديثنا سيكون بمحورين غاية في الأهمية، وهما اتفاق إدلب والاعتداءات الأخيرة على الساحل السوري. دعنا نبدأ معك سيادة اللواء باتفاق إدلب، حيث التفاهم الروسي التركي أنتج صيغة وسطية نال فيها كل طرف ما يريده، وبالطبع سوريا تستفيد على أكثر من وجه من هذا الاتفاق. دعنا نوضح معكم يعني بعض بنود هذا الاتفاق بخطوطه العريضة، وهل استجاب هذا الاتفاق لاستراتيجية القضاء على الإرهاب ضمن مراحله؟ بداية وجه التحية لمجتمعنا الكرام، والتحية العليا والتحية الكريمة لرجال دفاعنا الجوي ولأبطال قواتنا المسلحة الباسلة ولكل المستمعين الكرام. فيما يتعلق بالاتفاق أو بالتفاهم الروسي التركي، من المؤكد أنه يجب أن نسلط الضوء على الدور التركي الذي يمارس ضد الدولة السورية والعدوان التركي في الحقيقة الذي بوشر به منذ عام 2011، وكانت تركيا هي رأس الحربة في العدوان على سوريا، وهي مصدر الإرهاب وتصدير الإرهاب، وهذا الإرهاب الذي عبر الحدود بتنسيق وتعاون كلي ما بين أردوغان والدول الاعتداء على سوريا، سميت الدول التحالف، وفي الحقيقة كان هناك تحالفا دوليا شكلته أمريكا من أجل اختراق الدولة السورية وتدمير هذه الدولة وإفشالها وإنهاك الجيش وتفكيك المجتمع والوصول إلى ما يسمى بالمنتج النهائي، ألا وهو إلغاء وجود الدولة السورية. ولنتذكر جيدا أن أردوغان كثيرا ما كان يتحدث عن أنه سوف يصلي في المسجد الأموي الكبير في دمشق، وكان يتحدث عن أنه قادم. هذا القدوم أعتقد أنه لجم بفعل الإرادة الوطنية السورية، بفعل صمود وبسالة شعبنا وأهلنا وقواتنا المسلحة، بفعل أيضا وجود حلفاء وأصدقاء أقوياء، ومن بينهم الصديق الروسي الذي وقف طويلا إلى جانب الدولة السورية، وقف مدافعا عن الإنسانية، ووقف مدافعا عن شعبه. في الحقيقة روسيا لا تدافع عن سوريا، تدافع عن شعبها ضد الإرهاب العالمي الذي تقوده أمريكا. في هذا الإطار وأمام التحديات الكبيرة وأمام ما يسمى بعملية إدلب، انطلاق عملية إدلب، وعملية إدلب التي حشر فيها كل الإرهابيين الذين دخلوا إلى سوريا في هذه الجغرافيا، والدولة السورية حضرت القدرات القتالية وقوات مسلحة لتنفيذ ما يسمى بالعملية الدفاعية الاستراتيجية على اتجاه الشمال الغربي من سوريا باتجاه إدلب. اليوم عندما أدرك الجميع تصميم وإصرار الدولة السورية على اجتثاث وتجفيف منابع الإرهاب من الشمال السوري، بات الجميع يتحدث عن بعد إنساني، يتحدث عن كارثة إنسانية سوف تحدث، وكانوا يتحدثون كثيرا عن مسألة الاستهداف بالكيماوي. في مسألة البعد الإنساني أعتقد أنه خير من تحدث في ذلك كان وزير الخارجية الفرنسي الذي قال إن هنالك كارثة إنسانية، لأن أكثر من 15,000 إرهابي سوف يخرجون ويعودون إلى أوروبا، وعلينا أن نمنع هذه الكارثة الإنسانية. يبدو أن تركيا استشعرت أن الخطر الكبير بات يهددها، وأن هؤلاء مجتمعون اليوم أكثر من 150,000 إرهابي يجتمعون اليوم على الحدود السورية التركية. طبعا حدث ذلك بالفعل من أردوغان. واليوم لا ننسى أن تركيا منخرطة في العدوان على سوريا، ولتذكر جيدا الدور الروسي الذي يقوم ويعمل من أجل دعم الدولة السورية، دعم الدولة السورية في الحصول على في اجتثاث الإرهاب، في تجفيف منابع الإرهاب، في السيطرة على هذا الوجود الإرهابي المسلح وإخراجه من حدود سوريا، وإعادة الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار إلى الدولة السورية. في إطار ذلك، وعندما أدرك الروس الأصدقاء وأدرك الجميع أن هنالك تحضيرا لعدوان ضد الدولة السورية، يعني بفعل أو الفبركة والكذب والخداع والنفاق الكيميائي الذي تمارسه الخوذ البيضاء. ونتذكر جيدا ان هنالك من فر من جسر الشهور الى تركيا، وهنالك وسائل الاعلام التركيه كانت قد تحدثت بالقول ان من صمم الصواريخ المزوده بالرؤوس الكيميائيه قد فر الى تركيا لكي يكشف عن هذه الفبركه وهذا العدوان. وقلنا في حينها انها واحده من الطرق والاساليب التركيه من اجل ان تغسل يدها من الفبركه الكيميائيه، وقد ادركت ان الجيش السوري سوف يحقق هدفه وسوف يستعيد ادلب، وادركت ايضا ان هنالك ما يمكن ان نسميه يعني اهتزاز في الصفيحه الزلزاليه او في الفارق الزلزالي القائم بين سوريا وتركيا، وسوف تكون امتداداته على الدوله التركيه. اضف الى ذلك ان تركيا تحاول العبث في المجال المتاح لها في هامش المناورة بين روسيا وأمريكا. تركيا تعمل على المناورة في هامش متاح لها مع روسيا، وفي هامش آخر متاح لها مع أمريكا. الهامش المتاح مع روسيا أن تركيا تريد أن تسوق نفسها على أنها تكافح الإرهاب وتأخذ ضد المجموعات الهوية المسلحة وتتعاون مع روسيا من أجل استقرار المنطقة. هذا هامش، هو نعرف تماما أن أردوغان كاذب ومنافق، وهذا الكلام واضح وبالنسبة لنا مكشوف. أما مهامشه مع أمريكا فهو الهامش الذي يتيح لأمريكا لتركيا أن تؤكد دورها في العدوان على سوريا، وأن تؤكد أنها رأس الحربة في الحرب ضد سوريا، وأن تؤكد أن هنالك انسجاما في الأطباع ما بين التركي والأمريكي. التركي يبحث عن السيطرة على الدولة السورية في الجغرافيا السورية وفي الثقافة السورية، والأمريكي ما يزال يريد تحقيق حلمه في السيطرة على الجيوبوليتيك السوري وعلى خطوط النفط والطاقة وعلى احتياطات النفط السورية. اليوم هذا الاتفاق الروسي التركي أعتقد أنه يصب في مصلحة مشتركة لروسيا ولتركيا. مصلحة تركيا في أنها سوف تحمي إرهابيها وقد تخرجهم بطريقة أو بأخرى من الجغرافيا السورية. النقطة الثانية أنها تسلط الضوء على المجموعات المسلحة، لاحظي هنا مفردة، المعارضة المسلحة المعتدلة والمعارضة المسلحة الإرهابية، وهؤلاء يعتقدوا أنهم رأس واحد بأجساد أو جسد واحد برؤوس متعددة، ولا يمكن لنا أن نفصل بين الجسد والرأس. سيادة اللواء، اليوم سيادة اللواء، يعني سوريا أيدت هذا الاتفاق من باب الثقة المطلقة مع الحليف الروسي. هذا الاتفاق حدد سقوف ومهل مشروطة نبدأها بالشريط المنزوع، يعني منزوع السلاح أو المنطقة المنزوعة السلاح وإخراج السلاح الثقيل منها، حيث يتم توفير معركة كبيرة في هذا المجال. ما أهمية هذا الحصاد الميداني لسوريا خصوصا دون الدخول في معركة؟ بكل تأكيد نحن نبحث عن إيجاد حل بدون معركة. نبحث عن إخراج الإرهابيين من سوريا ومن كل جغرافيا سوريا بدون إطلاق النار وبدون أن نطلق قذيفة واحدة. الحرب التي تتحقق بدون أن تطلق النار وأن تحقق أهدافك وتستعيد سيادتك بدون بإكراه الخصم، هذا الخصم الذي يسمى تركيا ويسمى التحالف الغربي الذي استثمر في الإرهاب، عندما نكرهه على تحقيق على التسليم بالمصالح السورية وباستعادة الجغرافيا السورية، فإننا نكون قد حققنا هدف الحرب. نحن لا نريد إطلاق نار، لا نريد قذائف، لا نريد المزيد من تدمير البنى التحتية، لا نريد المزيد من الدماء، نريد أن نستعيد سوريا الأمنة المطمئنة بأية وسيلة تحقق لنا السيادة وتحقق لنا الحرية وتحقق لنا كرامتنا على أرضنا وتخرج كل هذه المجموعات الإرهابية المسلحة من الجغرافيا السورية. لكن اليوم أمام الاتفاق أو التفاهم بين السيد بوتين وأردوغان نجد عناصر ثلاثة وهي عناصر أساسية. العنصر الأول هي نزع السلاح من منطقة ذات عمق حتى 15 كيلومتر 20 تقريبا 15 ميت تساوي 20 كيلومتر تقريبا. هذه المسافة يعني نزع السلاح الثقيل دبابات المدفعية وغيرها من المصارف القتالية من منطقة هي في عمق المجموعات المسلحة. وهذا في الحقيقة يشكل إبعادا لسلاح الثقيل الذي يهددون به وينفذون إطلاق نيرانهم باتجاه منطقة الغاب وريف حمان الشمالي وأيضا منطقة ريف حلب، ريف حلب الجنوبي الغربي والشمال الغربي من حلب. هذا يعني أننا قد حققنا إنجازا بإبعاد هذه القذائف عن هذا وتضييق الخناق عليهم أيضا من جهة أخرى. هذا يعني أنهم قد تراجعوا إلى خلف 15 كيلومتر. النقطة الثانية، إننا محكومون بزمن يبدأ تنفيذ هذا المشروع في 15 الأول. صحيح. إذن صحيح. حتى 15 الأول حيث تحصر فيها مواقع للمجموعات الإرهابية المسلحة لجبهة النصرة. صحيح. وجبهة النصرة وداعش وأخواتها مستثنون من هذه المسألة ومن هذا الاتفاق، وبالتالي على الدولة السورية أن تستمر في توجيه نيرانها وصواريخها ومدفعيتها ضد أهداف جبهة النصرة وكل من يعترض على هذا الاتفاق. هذا يعني أننا محكومون أيضا بثلاثة أشهر في نهاية. صحيح. إذا طالما أن هنالك جدولا زمنيا، الجدول الزمني يعني أن السقف محدود ولا يمكن لهذه المجموعات المسلحة أن تخرج فوق هذا السقف. هذا يعني أننا أمام تحدي كبير يواجه التركي. هل تستطيع تركيا فعلا أن تفصل بين المعارضة الإرهابية المسلحة عن المعارضة المعتدلة المسلحة؟ هل يمكن لها أن تفصل رأس جبهة النصرة عن جسدها؟ أعتقد أن هذا التحدي الكبير سوف يواجه الأتراك وسوف يواجه أيضا كل الدول التي عملت على العدوان على سوريا. نحن أمام تحدي، أمام عودة للسيادة الوطنية السورية على جغرافيتها، سواء رضي التركي أم لم يرضى، رضي الأمريكي أم لم يرضى. ولنتذكر جيدا أن تركيا رأس الحربة في العدوان على سوريا ولم تخرج من هذه الحقيبة ولم تخرج من هذا الاتجاه. نعم، سنتوقف عند الجانب التركي وأطماعه وخصوصا بما يخص معركة إدلب، ولكن سيادة اللواء تحدثت عن نقطة جدا هامة، الاتفاق الذي حدد بسقف زمني ومدة، يعني نتحدث عن 3 أشهر، هي أشبه ستكون بالمرحلة يعني المقبلة، يعني ما هي الخطوات لمرحلة ما بعد هذه المدة، ما بعد 3 أشهر؟ ما بعد 3 أشهر من مناطق تخفيف وتخفيف توتر وتصعيد منخفض في منطقة جغرافية محددة، يفترض أننا سوف نصل إلى منتج، هذا المنتج يعني أنه لا وجود للإرهاب في هذه المنطقة، يجب أن يتم إخلاء المنطقة من الإرهابيين الأجانب وعددهم أكثر من 50,000 أجنبي كما تحدثت كثير من الوسائط، على هذه المنطقة أن تكون قد بدأت بالاستقرار وأن تكون قد بدأت بالهدوء وأن تكف هذه المجموعات الإرهابية المسلحة عن استخدام أدواتها في القتل وتعليق المشانق وقتل المواطنين وتخريب البنى التحتية. هذا يعني إذا ما تحقق هذا البعد وهذا العنصر العسكري فهذا يعني أننا قد وصلنا إلى الهدف، لكنه إذا لم يتحقق هذا يعني أن القوات المسلحة السورية أن تنطلق لتنفيذ الحشد، يعني لاستخدام هذا الحشد الذي حشد على خطوط وقت إطلاق النار أو على خطوط التماس مع المجموعات الإرهابية المسلحة، وأيضا على القوات المسلحة السورية أن تمارس مهامها التي أوكلها إليه الشعب. الشعب السوري طلب من الجيش تطهير هذه المنطقة من وجود إرهابي مسلح، الشعب السوري أمر الجيش السوري والذي هو ابنه والذي هو المنتج الوطني السوري أمره بأن يمارس واجبه الحقيقي في تخليص هذه الجغرافيا من وجود إرهابي مسلح، بمعنى آخر أن تنطلق العملية الدفاعية الاستراتيجية باتجاه إدلب. وفي هذه اللحظة لن يكون للخوازن البيضاء مكان في تفركتها الكيميائية، ولن يكون لهذا البعد الإنساني الذي يتحدثون عنه بأنهم يريدون حماية أبنائنا في إدلب. هذا يعني أنه واجب الجيش السوري في حماية أبنائنا، واجب الجيش السوري في تخليص المنطقة الجغرافية في شمال سوريا من وجود إرهابي مسلح، واجب الدول المجتمعة روسيا وتركيا وكل من يمكن أن يقول أنه سوف يحارب الإرهاب، وهنا سوف تكون تركيا أمام المحك الحقيقي. هل ستحارب الإرهاب فعلا تركيا أم أنها سوف تنخرط في العدوان على سوريا مرة أخرى؟ نعم. طب سيادة اللواء، يعني يسأل المراقبون، بعد قمة سوتشي بين أردوغان وبوتين أعطت تميزا ودورا واضحا للتركي على الأرض السورية، ما هي آفاق الأطماع التركية في ظل هذا الاتفاق، في ظل حديث عن انسحاب أمريكي من قاعدة التناف وإعلان قريب عن خروجها من سوريا، كيف سيكون الميدان فيما يخص الوجود التركي بعد انتهاء مدة تنفيذ اتفاق سوتشي من حيث علاقته أو مجاورته للقوات الكردية في سوريا؟ هل سيعتبر التركي أحد أسباب وجوده في إدلب هو تواجد الخطر الكردي المجاور له؟ هي التريعة التي يحاول الأمريكي دائما أن يكسبها، والتركي يحاول لديه زريعة أخرى. زريعة الأمريكي أنه يقول أنه يريد القضاء على داعش، بينما زريعة التركي يريد دائما القول أنه يرغب في القضاء، أو بالأحرى خطأ أمنه القومي مرتبط بوجود المجموعات التي سماها مجموعات كردية انفصالية، وهو الذي يشجع المجموعات الانفصالية في سوريا على ممارسة دور انفصالي وتخريبي. بمعنى أوضح، الأمريكي يوم أمس كان يقول ترامب أنه قد بدأ يعني بالعد التنازلي لسحب قواته من الجغرافيا السورية، وأنه بات قريبا هذا الوقت الذي يخرج فيه من سوريا. وأعتقد أنها مناورة كاذبة لترامب، لأنه لأن ترامب أيضا لا يؤتمن، كما أن أردوغان لا يؤتمن. النقطة الثانية أن التركي يعني يبني فرضياته على أن أمنه القومي وحدود أمنه القومي داخل الأراضي السورية، ويتناسى أننا في البعد الإقليمي وفي بعد الجوار الإقليمي، دول الجوار الإقليمي ومصالحها مشتركة، نحن لنا مصالح في الأمن القومي السوري وداخل الأراضي التركية، وهم أيضا لديهم نفس المصالح، وهي بسمى مصالح دول الجوار المشتركة في إطار الجوار والحدود المشتركة. لهم أمنهم ولنا أمننا، وأعتقد أن أمن البلدين مشترك، عليهم أن يحفظوا أمن سوريا لكي نحفظ أيضا أمن تركيا. وهذا الأمن بخطورته، خطورة الأمن العدوان التركي على سوريا أنه عبث في الأمن السوري، وهذا يعني أن ارتدادات الأمن السوري سوف ارتدادات زعزعات الأمن في سوريا ستؤدي إلى أيضا مشاكل في الاتجاه التركيا. اليوم تحاول تركيا أن تقول أن أمنها فقط هو المعني، ولا علاقة لها ولا قيمة للأمن السوري أو لأمن الوطن السوري بما يتعلق بسوريا. هذه ازدواجية كاذبة وخاطئة، ولن تسمح سوريا بهذه الازدواجية أن تتحقق. نحن نحفظ أمن المنطقة، الأمن الإقليمي، تحدث إذن أن هنا عن أمن إقليمي للمنطقة، أمن العراق، أمن لبنان، أمن الأردن، أمن سوريا، أمن العراق، روسيا، إيران، روسيا، كل هذه الدول مشتركة في الأمن، وكل زعزعة، أي زعزعة للأمن الوطني لهذه الدول، هذا يعني أن ارتداداتي سوف تكون بشكل أو بآخر لها انعكاسات على أمور الدول الأخرى. اليوم المصالح الدول المشتركة، ونحن جميعا نحفظ مصالحنا المشتركة بشكل متبادل، لكن ما يجري الحقيقة هو اعتداء تركي، هو عدوان تركي على الأمن السوري، وهذا الاعتداء أعتقد أن الأتراك سوف يدفعون الثمن، لأنهم أدوا إلى خلخلة الصفيح الزلزالي أو العبث بالصفيح الزلزالي، بالفارق الزلزالي في منطقة خطرة وتحت مسميات مجتمعية، العبث في المجتمع السوري، في المكونات الوطنية السورية، في مكونات الإثنية الدينية الطائفية المذهبية العشائرية. هذه هي أدوات الحرب التي خاضها أردوغان ضد سوريا، واعتقد أنه سوف يحقق أهدافه بتدمير الدولة السورية، وإن أطماعه في سوريا واضحة، ولم يخفي هذه الأطماع. يوم أمس كان هنالك إعلان من قبل أعتقد وزير خارجية أو الداخلية التركي، أنهم قالوا أن لديهم أوراق تثبت ملكية 15 قرية في شمال في جنوب إدلب. تصوري في جنوب إدلب وليس في شمالها. هذا يعني أنهم يريدون القول أن القرى السورية ملشين بالعكس يا دكتور. يعني هم قالوا أنه في جنوب إدلب لديهم أوراق ومستندات تقول أن هذه القرى يملكها أشخاص أتراك. في الحقيقة نحن نقول بدقة أكثر، نحن نمتلك ما يؤكد أننا نمتلك جبال توروس، في أراضي سوريا، كيليكيا، مرعش، ديار بكر، مرسين، أنطاكيا، هذه المدن عينتاب هي مدن سورية. لسنا في حاجة لإثبات هذه الملكية من قبل أوراق أو صكوك عثمانية. هذه أراضي سورية. فعندما يتحدث أردوغان بالقول أن لديه 15 قرية، نحن نقول لدينا 15 مدينة داخل الأراضي التركية تحتلها تركيا. صحيح، بلا شك. يعني سيادة اللواء، الاتفاق يعني في سوتشي جاء ضمن مسار أستنا. برأيكم لماذا أصر الرئيس بوتين على تدوين الاتفاق بشكل مكتوب والتوقيع عليه مع أردوغان وتبادله؟ يعني هذه واحدة من حكمة السيد بوتين، لأنه يعرف تماما أن حماقة أردوغان واضحة، و خروجه عن النص وخروجه عن حتى عن المعاهدات والاتفاقيات، ويعرف تماما التأرجح والتقلب والنفاق والمناورة الذي يمارسه أردوغان. وعندما يقول أنها أوراق مكتوبة وثائق ومعاهدات أو بالأحرى يعني تفرض على تركيا الإيفاء بالتزاماتها، وعندما لا تفي بالتزاماتها هذا يعني أننا بعد 3 أشهر من 15 تشرين الأول سوف تنطلق القاذفات وتنطلق الصواريخ والمدفعية الصاروخية للقضاء على هذه المجموعات الإرهابية التي ما تزال موجودة في شمال إدلب أو في شمال سوريا، والتي ترفض الخضوع لاتفاق سوتشي الذي وقع بين السيد بوتين وأردوغان. بمعنى آخر، هل أردوغان سوف يكون تماما ملتزما بمضمون هذا الاتفاق؟ هذا السؤال يطرح على أردوغان، وأعتقد جازما أنه الآن بات عليه أن يقرر هل هو مع المجموعات الإرهابية المسلحة أم أنه مع الشعب التركي. لو قلنا أنه مع الشعب التركي فإنه فعلا سوف يكون ضد المجموعات المسلحة، لكنني بقناعتي وبرأيي الشخصي ووفق ما قرأته في كتاب حزب العدالة والتنمية رأس غرفة عمليات CIA للكاتب ماردان ينرداغ، والذي قال فيه إن حزب العدالة والتنمية ينفذ أجندات أمريكية وأجندات إسرائيلية وصهيونية ولا علاقة لها بالمصالح التركية أو بالمصالح الشعب التركي. لنكن دقيقين في التوصيف أكثر. الإخوان المسلمون لا ينتمون إلى بلدانهم، لا ينتمون إلى وطن. الإخوان المسلمون ينتمون إلى هوية إسلاموية سياسية تسعى من أجل إقامة المشروع الإسلاموي الممتد من المغرب إلى سنغافورة إلى إندونيسيا، والتي يقوده حزب العدالة والتنمية التركي، والذي يحمل فكرا إخوانيا وعقيدة وهابية وثقافة وولاء تلمودي. بمعنى أوضح أنهم يبحثون بشكل أدق عن الدولة الإسلامية العالمية التي محيطها المحيط الإسلامي، لكنها صهيونية الولاء وصهيونية الوفاء وصهيونية الهوية. نعم، دعنا ننتقل معكم، وكنت أود أن أوضح على نقطة. يعني برأيك سيادة اللواء، اتفاق سوتشي سحب البساط من تحت أمريكا والغرب في المبادرة على العدوان على سوريا؟ نستطيع القول بذلك فعلا. نعم، نستطيع أن نقول إن اتفاق سوتشي قد وضع التركي أمام خيارات، لأن يعني التركي كان يبحث عن تنفيذ أجندة الخبز البيضاء، والتركي كان يبحث دائما عن تنفيذ مشاريع تؤمن له الانتقال إلى أعمال قتالية عدوانية ضد الدولة السورية. وأنت تذكر جيدا أنه في الشهر الماضي تم إمداد المجموعات المسلحة بعشرات قطع المدفعية والدبابات ووسائل القتال الأخرى والتي قدمت عبر الأراضي التركية. أضف إلى ذلك عبر الحدود مع سوريا، أضف إلى ذلك أن الأمريكي قام بتقديم أكثر من 150 شاحنة محملة بالذخائر ووسائل وأعداد القتال التي عبرت الحدود من المنطقة الممتدة بالأراضي العراقية، مرورا بالأراضي التي تحتلها قسد وصولا إلى الرقة ومنها إلى الشمال والجنوب إدلب. هذا يعني أن هنالك اتفاقا واضحا بين تركيا وأمريكا والمجموعات المسلحة الموجودة في شمال شرق سوريا لإمداد هذه القوات بالعتاد الثقيل. هذه نقطة. النقطة الثانية أنهم عندما كانوا يتحدثون عن تنفيذ العدوان على سوريا، وهم مقتنعون ومصرون ومتأكدون أن الدولة السورية سوف تستخدم سلاحا كيميائيا، الابتسامة هنا إننا نواجه عدوانا عالميا، ومع ذلك يصرون على القول بأنهم يعرفون أن سوريا سوف تستخدم السلاح الكيميائي. وهنالك قرار مجلس الأمن يقول أن سوريا قد تخلصت من سلاح الكيماوي، وهذا الكلام بناء على مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظمة حظر استخدام السلاح الكيماوي، التي قالت أنه تم نقل سلاح الكيماوي السوري على متن سفينة حربية أمريكية إلى أرض البحر قبل الشواطئ الإيطالية، وتم التخلص من هذا السلاح الكيماوي، ومع ذلك الإصرار على القول أن سوريا سوف تستخدم هذا السلاح. في الحقيقة إنها واحدة من الفبركات التي بدت واضحة. دعيني أذكر السادة المستمعين أو المشاهدين بما قاله تيم أندرسون الكاتب الأسترالي، وأيضا ما قاله ماركوس بابادوبولوس الكاتب البريطاني، وما قالته فانيسا بيلي الكاتبة البريطانية فيما أعتقد، وإيفا كارغين بارتت الكندية، وجميعهم تحدثوا عن أن هذه الفبركة باتت يعني ممجوجة، وجميع العالم أدرك أن بفعل الإعلام العالمي الصحيح، هناك إعلام عالمي يقف إلى جانب الدولة السورية، يقف إلى جانب الحق، ويتحدث بالقول أن هذه الفبركة باتت مفضوحة ولن يصدقها الآخرون. لذلك الآن وأمام الدور الإعلام الروسي الذي كشف هذه الفبركة ووضح أن هنالك عدوانا مفبركا مصنعا ضد المواطن السوري، ويتم تحضير له في جسر الشغور وفي معرة النعمان وفي خان شيخون وفي كفر زيتا ومناطق أخرى في سوريا، هذه الفضائح التي كشفت نقلت الأمريكي من الحديث عن الفبركة الكيماوية إلى الحديث عن البعد الإنساني. نعم. وأنهم يريدون المحافظة على الوجود الإنساني، وسوف يوجهون ضرباتهم إلى سوريا من أجل حماية المدنيين وعدم من تنفيذ العملية الدفاعية الاستراتيجية السورية باتجاه. لماذا؟ لأنهم يقولون أن هناك 3 ملايين مواطن سوري سوف يتعرضون للقصف والنيران من المدفعية والصواريخ السورية. نعم. هذا البعد الإنساني. نعم. أعتقد وجازما أن البعد الإنساني هي مسؤولية الدولة السورية، مسؤولية الجيش السوري. وأذكر سادة المستمعين والمشاهدين أيضا بأن أبناءنا في الجيش السوري هم أبناء إدلب وأبناء حماة وأبناء حلب وأبناء دير الزور وأبناء كل هذه المناطق التي تقاتل ضد الإرهاب، وأبناؤنا يقاتلون دفاعا عن أبنائنا ومن أجل حماية أبنائنا من خطر وجودهم كدروع بشرية بيد هذه المجموعات الإرهابية المسلحة. الدروع البشرية التي تحتل، التي تحتجزها المجموعات المسلحة، والتي باتت واضحة عندما أغلقوا معبر أبو الظهور، أغلقوا معبر قادة المضيق، معبر الصقيبي، ومنعوا المواطنين السوريين من الخروج عندما كانت النيران المدفعية السورية توجه نيرانها ومدفعية الصاروخية ضد أهداف معادية للنصرة وغيرها. وهذه الأهداف الدقيقة، بنك الأهداف كان يتم تأثير النار عليه، ومن أجل تخفيض القدرة القتالية لهذه المجموعات المسلحة وحرمانها من تحقيق أي مبادرة هجومية تكتيكية عملياتية أو استراتيجية. نعم سيادة اللواء، دعنا ننتقل معكم إلى العدوان الغاشم على اللاذقية وإسقاط الطائرة الروسية. اعتداءات متكررة صهيونية إسرائيلية زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة. ما دللت هذه الاعتداءات خصوصا بجغرافيتها القريبة من التواجد الروسي على الأرض السورية؟ هل هو عدم رضا صهيوني عن قمة سوتشي مثلا؟ بكل تأكيد الصهيوني والغربي لم يكن راضيا عن قمة سوتشي، لأنها فرملت العدوان على سوريا. والأمريكي كان ينتظر حصوله على بضعة مليارات من دول الخليج العربي لهذه الصواريخ التي كانت سوف تطلق على سوريا، وأيضا الفرنسي الذي أشرك مدمراته، والألماني الذي كان يبدو أنه يريد المشاركة في اللعبة بطائرات تورنيدو. ويبدو أن هذه الدول جميعها قد تأجل حصولها على الفطيرة المغمسة بالدم من قبل دول الخليج العربي التي أرادت أن تدفع ثمن الضربة على سوريا. وأقول أن السيد بوتين كان من حكمة والذكاء والمهارة أنه وضع أردوغان أمام خيارات، وهذه الخيارات كانت بالنسبة لأردوغان صعبة، لكنه أقول مكرها وافق على التوقيع عليها. لكن العبرة في النتائج، هل سينقلب أردوغان على على على اتفاقي على تفاهمي، أم أنه سوف يستمر في التحرك قدما باتجاه الأمام؟ بمعنى آخر، هل ستنتقل تركيا لكي تكون في المكان الآخر في المخرب الآخر؟ هذا يعني أن الغرب سوف يكون أمام تحدي، هذا التحدي يعني أن تركيا أمام خيارين، هل ستخرج من المعسكر الغربي وتلتحق من المعسكر الشرقي؟ أنا أشك بهذه المسألة. النقطة الأولى. النقطة الثانية بما يتعلق بحنق الغرب ورفضه للاتفاق الروسي التركي، أنه بات مكشوفا ما يمارسه من كذب وخداع. نعم. وممارساته في النفاق والتضليل الإعلامي، وخاصة أنه قد حشد حجم كبير من الضخ الإعلامي والشائعات منذ عدة أشهر، وهي تفبرك الأفلام التي شاهدناها. نعم. عبر اليوتيوب. نعم. هذه الأفلام التي كانت واضحة، وكان واضحا جدا حجم النفاق والكذب وذلك موجود على اليوتيوب، على اليوتيوب موجود من إنتاج الجيش السوري الإلكتروني الذي اكتشف والذي وجد عبر اليوتيوب ما صنعته الخوذ البيضاء، وكيف كان يحضر، وكانوا يريدون بحث عن إتقان في التمثيل، وهذا التمثيل الدقيق كان مكشوفا. إذن لعبة التمثيل الكيميائي الممشوجة خرجت. أعتقد أن الأمريكي قد أجل الآن الضربة، بمعنى أوضح الحنق الصهيوني قائم بنتيجة تأجيل الضربة، وربما أيضا الكيان الصهيوني أمام ظروف صعبة. يعني هو سيادة اللواء، هو زعر صهيوني من انتهاء عملية إدلب والقضاء على الإرهاب، أم هو محاولة على التأكيد على وجود شبكة الدفاع الجوي السورية ونوعيتها وجاهزيتها؟ شكرا لك، سؤال دقيق جدا، سؤال دقيق جدا. في الحقيقة الأولى هم في حالة قلق وخوف على مجموعات الارهابيه المسلحه لانها باتت امام جدول زمني لنهايه هذا الجدول بعد 3 أشهر من 15/20 الاول الى بدايه العام القادم. سوف نجد تحديا كبيرا امام الجيوش الاسرائيليه البديله والامريكيه البديله الموجوده في ادلب، وهذا التحدي سوف يواجهها بانها امام استحقاق، انها لم تكن قادره على فصل المعتدل عن المتطرف، الارهابي المعتدل عن الارهابي المتطرف، وان الاستحقاق العالمي بمواجهه مجموعاتها الارهابيه البديله وجيوشها البديله، وسوف تحارب بالنيران وبالقدرات القتاليه المسلحه للقوات المسلحه السوريه. النقطه الاولى. النقطه الثانيه انهم عندما قاموا يقومون اليوم بعدوان باعتداءات متكرره، ننتقل من صياف الى بانياس الى مطار دمشق الدولي الى حلب الى دير الزور، يوم امس الى اللاذقيه، هذا مؤشر على ان المجموعات على ان اقول المجموعات الارهابيه البديله منها والاصيله، اعني بها الناتو، الناتو الغربي الذي يريد تدقيق بنك اهدافه التي يتم استطلاعها في الجغرافيا السوريه، عندما تنطلق الطائره الصهيونيه في سماء فلسطين او تتجه نحو البحر المتوسط او تتجه في مكان ما في سماء سوريا، هذا يعني ان الرادارات السوريه بدات بالعمل، وان محطات الحرب الالكترونيه ووسائط الانذار المبكر قد بدات بالعمل، عندما تبدا بالعمل هذا يعني انها باتت مكشوفه لوسائط الاستطلاع والمراقبه والكشف الغربيه والصهيونيه والامريكيه، بمعنى اخر قد حددت احداثياتها وباتت واضحه المكان واضحه في الجغرافيا، وعندما تحدد احداثيات هدف هذا يعني انك اصبحت جاهزا لاطلاق الصواريخ ارض ارض او صواريخ جو ارض باتجاهها، وبالتالي صارت عرضه للتاثير الناري. النقطه الثانيه ان المضادات الصاروخيه السوريه المضاده للصواريخ اثبتت كفاءتها اذا بتصدي لهذه الصواريخ، لكن هذه الكفاءه لنكن صادقين ودقيقين في الوصف وفي البعد العسكري، ولا اريد ان اكون يعني مغاليا جدا في الوصف، لكن اريد ان اقول الحقيقه، عندما كل قاعده اطلاق صواريخ مضاده للصواريخ السوريه قد تطلق بضعه صواريخ، لكن عندما تدمر هدف او هدفين او 3 أهداف، لكن عندما تاتي عمليه اغراق بالصواريخ هذا يعني ان قواعد اطلاق الصاروخيه السوريه ستكون غير قادره على تنفيذ مهامها، بمعنى اوضح نحن بحاجه لعدد اكبر من قواعد اطلاق الصواريخ المضاده للصواريخ للتصدي لعدد اكبر من الصواريخ المنطلقه المعاديه، هذا يعني تعقيد اكبر في المشهد، وهذا يعني ان هنالك ظروف اخرى سوف تواجه متخذ القرار في الدفاع الجوي السوري او في الجيش العربي السوري للتصدي لحجم اكبر من العدوان الغربي. نقول عدوان غربي هذا يعني ان الكره سوف تتدحرج وان سوف نكون مضطرين لاستخدام صواريخ S-300 او صواريخ S-400 اضافه S-200، وهذا يعني اننا امام مشهد اكبر في مساحه حرب ومسرح حرب اكبر. نعم، سؤالين سريع سياده اللواء، سؤالين يعني رح احاول اختصر قد ما بقدر. برايك يعني ماذا يترتب على اسقاط الطائره الروسيه من تداعيات؟ هل سنرى اعاده نظره روسيه للمنطقه واعتداءات اسرائيل وكيفيه الرد عليها؟ هل سنرى مثلا تسريع في التعاون الروسي السوري كما كنت تتحدث الآن بتزويد سوريا بمنظومات متقدمة للدفاع؟ سؤال أيضا دقيق ولمسته يوم أمس من خلال وسائل الإعلام الروسية RT English RT Online، وكانوا يتحدثون عبر محطاتهم ويتحدثون بوضوح أن السلوك الصهيوني كان سلوكا عدوانيا، والشعب الروسي أعتقد اليوم أن هنالك تظاهرة أمام ربما السفارة الصهيونية في موسكو، وهذه التظاهرة لتعبير عن احتجاج الشعب الروسي على العدوان الروسي الصهيوني ضد سوريا وضد الطائرة الروسية التي استخدمت كغطاء لمناورة الطائرات الـ16 الصهيونية. هذا يعني أن إسرائيل باتت في موقع في موقع لا يحسد عليه، لا تحسد فيه، لأنها بما تمتلكه من صلص وغطرسة ومن عدوان يريد النيل من العالم واعتبار العالم كله عالم، واعتبار أنهم يعتبرون العالم كله حديقة خلفية لتل أبيب وليس البيت الأبيض، وهذا واضح من خلال سلوك نتنياهو وأيضا من خلال الممارسات العدوانية الصهيونية. اليوم الإجراءات العقابية التي سوف تصدر عن موسكو ليست منفعلة، موسكو ليست لا تتصرف بردود الافعال، صحيح. موسكو تتصرف بهدوء لانها دوله عظمى، صحيح. وتعرف مكانتها العالميه، وعندما تتخذ القرارات في موسكو اعتقد ان الكيان الصهيوني يحسب لها يعني الحسابات الدقيقه ويعرف تماما انه سوف يدفع الثمن، هناك إجراءات عقابية. من هذه الإجراءات مثلا عندما يقول الأصدقاء الروس أن الدخول إلى الجغرافيا السورية اختراق للسيادة، وهذا الاختراق لن نسمح به مرة أخرى، وبالتالي سوف نفعل منظومات دفاعاتنا الجوية لكي تشمل الجغرافيا السورية. ربما هذا الأمر بعد واحد. البعد الثاني تزويد القوات السورية بمضادات صواريخ أيضا أكثر تطورا، وأيضا منظومات استطلاع ومراقبة وكشف أكثر تطور. ربما تكون هنالك أيضا إيقاف التعاون العسكري الاستراتيجي بين روسيا وإسرائيل، وخاصة ما يتعلق منه بمسألة تنظيم التعاون في الجو، ومن أجل عدم يعني حدوث حوادث جوية، وخاصة عندما نتذكر أن الكيان الصهيوني لم يقم بإبلاغ الطرف الروسي إلا قبل دقيقة واحدة من إطلاق الصواريخ، وهذه الدقيقة الواحدة لم تكن كافية لإخراج IL-20 من سماء منطقة بانياس والتي كانت تبعد حوالي 27 كيلومتر، وأيضا أن تطلق الصواريخ في زمن يكون فيه السطح العاكس الفعال للطائرة الروسية منسجم مع السطح العاكس الفعال للطائرة 16، وبحيث تكون هي الهدف الأكبر للصاروخ S-200، هذا يعني أنها مناورة غبية من متخذ القرار الإسرائيلي لكي يزج بالطائرة L-20 ولكي ينفذ ضربته وعدوانه. دعني أختم معك سيادة اللواء بسؤال بسيط. يعني منطقة العدوان الإسرائيلية تقع ضمن مظلة التغطية الروسية، لماذا لم نرى رد من الحليف الروسي الذي توعد بالرد على أي اعتداء على الأراضي السورية؟ الحقيقة الروس ينفذون سياساتهم بوضوح، وسياستهم واضحة بأنهم ينفذون حماية ينفذون المنطقة الحمائية في منطقة طرطوس واللاذقية، لكنهم في الحقيقة لم يكونوا ينتظرون هذا الاستخفاف والازدراء الصهيوني بالمواقع الروسية. وأعتقد أن إسرائيل عبرت بوضوح، والكيان الصهيوني عبر بوضوح عن يعني عدم يعني لم يقم بأية قيمة، لم يقدم أي قيمة للتعاون الروسي الصهيوني، والذي كان واضحا، ونعرف تماما أن أي عدوان كان يتم إبلاغ أي عدوان إسرائيلي كان يتم إبلاغ الطرف الروسي عن هذا عن العدوان، وبالتالي هنالك كان تنسيق ما بينهم. الآن لماذا لم تقم الدفاعات الجوية الروسية بالتصدي لهذه الطائرة لهذه الصواريخ؟ أعتقد أن دفاعاتنا الجوية كانت كافية للتدخل في هذه المرحلة، لكننا أمام العدوان الصهيوني أعتقد أننا سوف نشهد متغيرة جديدة. وهذا ما تحدث به السيد بوتين عندما قال إننا سوف نقوم بحماية جنودنا بطريقة يدركها الجميع ويشاهدها الجميع ويعرفها الجميع، وخاصة منه الكيان الصهيوني أو التحالف الغربي الذي يعمل في السماء السورية. نعم، كل الشكر لك ولوقتك لليوم سيادة اللواء محمد عباس محمد، الخبير العسكري والاستراتيجي. شكرا لهذه الكم يعني الكبير والرائع من التحليل لكل يعني الأحداث التي تجري اليوم في المنطقة. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم، تحية لكم ومشاركم. طير الحرية طاير من فوق الشام، نازل عبر ديلاقي رب الحمام، عجناح لا سوريا حامل سلام، ضوي يا شمس بلادي فوق الايام. طير الحرية طاير من فوق الشام، نزل عبر ديلاقي رب الحمام، عجناح لا سوريا حامل سلام، ضوي يا شمس بلادي فوق الايام. علوها علو الراي سوريا صارت اي، علوها علو الراي سوريا صار جبال العز مضواي طول الايام، الروح بترخص لك يا شام. طير الحرية طاير من فوق الشام، نازل عبر ديلاقي رف الحمام، عجناح ولا سوريا حامل سلام، ضوي يا شمس بلادي فوق الايام. نحن السد بوجه السيل جينا على ظهور الخيل، نحن السد بوجه السيل جينا على ظهور الخيل، يا أما منضوي النار يا أما منحرق هالليل، روح بترخص لك يا جام. طير الحرية طاير من فوق الشام نازل عبر ديلا إيران في الحام عشنا حلا سوريا حامل سلام ضوي يا شمس بلادي فوريا عم نغني غنانينا من ماري وابلا جينا عم نغني غنانينا الخيل الجاي من التاريخ جاي حتى تلاقينا عم نغني غنانينا الخيل الجاي من التاريخ جاي حتى تلاقينا كل الدنيا وقفت عز عز بيتغوى فينا عين بلادي ما بتنام الحرية الطاير من فوق الشام لازل عبر ديلا إيران في الحمام عجنا حول سوريا حامل سلام ضوي يا شمس بلادي فوق الأيام لازل عبر ديلا إيران في الحمام عجنا حول سوريا حامل سلام ضوي يا شمس بلادي فوق الأيام ضوي يا شمس بلادي فوق الأيام.